أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان مصابا بإجهاد شديد ويجب عليه أن يصلي الفريضة، صلى وهو لا يعي ما يقرأ، هل تصح صلاته أم عليه أن يعيد؟ وبالنسبة للسنن الرواتب، هل له أن يصليها في هذه الحالة أو يعيد؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذا يرجع إلى تنظيم الإنسان لوقته وتنظيمه للمسؤوليات التي يزاولها، فكثير من الناس لا يعبؤون بتنظيم الوقت ولا يهتمون بتنظيم الأعمال التي يزاولونها، لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الهدف. والمفروض أن الشخص يعمل موازنة بين أمور دينه، فلا يطغى بعضها على بعض، ويوازن بين أمور دنياه فلا يطغى بعضها على بعض، ويوازن بين أمور دينه ودنياه فلا يؤثر بعضها على بعض. وهذا الكلام لا يتعلق بالواجبات شرعا، ولكنه يتعلق بالمستحبات، لأن بعض الناس يرجح جانبا من جوانب الخير، وهذا الجانب يضر بالجوانب الأخرى. لكن هذا السائل حصل عنده إسراف بالنظر إلى الوقت، يعني كأنه لم يهتم بتنظيم الوقت، فيأتي عليه الفرض وهو في حاجة ماسة إلى النوم، والمفروض أنه ينظم حاله من ناحية النوم، فينام في الأوقات التي لا يكون النوم فيها مانعا من أداء الفرض في وقته من جهة، ومع الجماعة من جهة ثانية، وعلى الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وبالله التوفيق.